عرشه إلى فرشه وقلت له من خالقك لأجابك الكون كله هو الله. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذا الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح، وسل كل شيء فاسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجئ الصبح ثانيا. والصلاة والسلام على نور قلبي وجلاء همي وذهاب غمي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، بالحق والتوحيد يدعو والهدى، نور أهل على الوجود ورحمة، بحر من الأخلاق فيض من مدى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وقد وقف ولي من الأولياء أمام قبر حضرته فكشف الله له عن نور حضرته فقال: نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. أخوة الإيمان والإسلام، متابعة لفكرات هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الأيام المباركة ونحسبه عند الله عز وجل من الشهداء، نضرع إلى الله العلي القدير بالدعاء أن يجمعنا به في مستقر رحمته، مشاركة في واجب العزاء إلى أسرة الراحل الكريم عائلة منصور أبو عمرو وعائلات مرسي بالقطاوية وأبو حماد الحاج أحمد طلبة منصور عميد العائلة عم الراحل الكريم وأشقاء الراحل الأكرمين سيادة العميد ماهر منصور وأشقائه الحاج مجدي والحاج خالد والحاج شريف وأبناء عمومتهم والحاج أحمد أبو الصادف والحاج محمد نور منصور وإخوته والأستاذ أيمن والأستاذ صلاح محمد منصور وأشقائه والحاج علي مرسي وإخوته وسيادة المحاسب أيمن فكري أبو عيدية وأهل هذه المنطقة الطيبة. ونحن نشارك الجميع واجب العزاء معنا علمين من أعلام القراء في مصر، فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والقارئ بالقنوات الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بالشبراوين مركز هيهية. معنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى قطيبة القارئ بالقنوات الفضائية بالتلفزيون العربي وقارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بعرب العطيبة مركز أبو حماد محافظة الشرقية، والذي سوف يستهل هذا البدء الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية فليتفضل بتلاوته مشكورا. يتفضل فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والقارئ بالقنوات الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بالشبراوين مركز هيهية، يتفضل مشكورا بهذه التلاوة، سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.

أهلكنا قبلهم من قرن. تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. طه. بسم الله إلا تذكرة لمن يخشى. كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم فردا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات

والسماوات العلى صدق الله العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وَاَذِ الْقَدَسِ طُوَى الهوى وانا اخترتك فاسمع فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

والله يهدك إلى جناحك وهم يهدك إلى جناحك أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى حينما سئل عن معناها الامام مالك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. خواتيم سورة مريم وصدر سورة طه. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر ابراهيم حفني قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الاسلامي والقارئ بالقنوات الفضائية بالتلفزيون العربي والمقيم بالشبراويم مركز هيا. شرفنا اثناء التلاوة المباركة بحضور سيادة الدكتور حلمي ابو عيدية الاستاذ بجامعة الازهر الشريف، كما شرفنا ايضا بحضور رجل الاعمال المهندس عثمان عزام، كما شرفنا بحضور السادة مدير العموم ومدير الادارات وعمد وشيوخ القرى والسادة القياديين بمحافظة الشرقية والذين قد حرصوا على اداء الواجب الى الاسرة الكريمة. تتقدم عائلة منصور ابو عمرو ومرسي اسرة الراحل الكريم الحاج احمد طلبة منصور عم الراحل الكريم عميد العائلة بالقطاوية وابو حماد واشقاء الراحل الاكرمين سيادة العميد ماهر منصور واشقائه الحاج مدي منصور والحاج خالد والحاج شريف وسيادة المحاسب ايمن فكري ابو عيدية والحاج احمد ابو الصادق عميد العائلة بالقطاوية وابناء عمومتهم شاكرين لكل من شاركهم واجب العزاء. والشكر موصول للهندسة الصوتية ادارة اولاد ابو عطية كفر حافظ. والشكر موصول ايضا لمن قام بواجب الضيافة الكابتن عطية واولاده والمقيم بعزبة السيد ايوب الصوة مركز ابو حماد. ايها السادة